أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه من نار للنار الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد Yeah. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المناد من مكان قريب نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر في القرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا الحاملات يقرا الحماس أمرا